آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة في صفات المنافقين. يقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، عملكم إفساد، قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم، إذا قيل لهؤلاء المنافقين نصحوا ووعظوا من قبل المؤمنين، من قبل أقربائهم من الأنصار رضي الله عنهم، لأنه قد يكون الأب منافق والولد مؤمن، وقد يكون الأب مؤمن والولد منافق، كما كان من عبد الله ابن أبي ابن سلول، الأب رأس المنافقين كبيرهم، والابن من المؤمنين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف عن أبيه من النفاق، قال: إن أردت يا رسول الله أن أقتل أبي قتلته، لأنه يؤذيك. قال: وتحب ذلك؟ قال: لقد علم الأوس والخزرج ما فيهم أحد أبر بأبويه مني، أنا بار بأبوي، لكن أبي ظهر منه ما ظهر، وأخشى أن تأمر أحدا من المسلمين بقتله فيقتله، فتأخذني الغيرة والحمية والأخذ بالثار فأقتل قاتل أبي فأكون قتلت مسلما بكافر. ووقف الابن في طريق أبيه وهو يريد الدخول إلى المدينة في أحد الغزوات، قال: والله لا تدخل حتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز، لأنه نقل عنه أنه قال كما جاء في القرآن الكريم: ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز هو وشيعته، والأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فالنفاق قد يكون في البيت منهم المنافقون ومنهم المؤمنون، البيت الواحد. وإذا قيل لهم، يعني قيل للمنافقين: لا تفسدوا في الأرض، عملكم هذا إفساد، النفاق إفساد في الأرض، الكفر إفساد في الأرض، الوقوع في المعاصي والكبائر إفساد في الأرض، مواطأة الكفار من اليهود والنصارى والمنافقين على المسلمين إفساد في الأرض، نقل أسرار المسلمين إلى الكفار والمحاربين لهم إفساد في الأرض، سفك الدماء إفساد في الأرض، وكما قال الله جل وعلا عن الملائكة عليهم السلام: لما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كأنهم عرفوا أن سكان الأرض لابد أن يحصل منهم المعاصي والفساد، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويسعون في الأرض فسادا، فالمعاصي إفساد في الأرض، والكفر فساد في الأرض، والظلم فساد في الأرض. تعمر الأرض بطاعة الله جل وعلا وبالعمل بمرضاته وبالإحسان إلى الغير، وتخرب الديار بالمعاصي كما هو واقع كثير من البلدان، خرابها كله بسبب المعاصي. وكما قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبطاعة الله يسعد الإنسان ويستريح وينعم الحيوان والدواب والحشرات. إذا قل المطر لعنت الدواب والحشرات بني آدم، لأنه ما قل إلا بسبب معاصيهم. وما تفسد الزروع وتهلك البهائم إلا بسبب الفساد في الأرض. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فالفساد في الأرض هلاك للعباد والبلاد، وانتشار للفوضى وعدم الأمن والاستقرار. ما أتوا الناس إلا من قبل أعمالهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت السبب، وإلا فالله جل وعلا هو المقدر، وهي من الله ولا خالق غيره جل وعلا، لكن بسبب عمل الإنسان تخرب الديار بسبب المعاصي. فهؤلاء إذا نصحوا وقال لهم من يعرف حالهم لا تفسدوا في الأرض، كلام عام، قالوا إنما نحن مصلحون. عكسوا، ما قالوا مثلا نستغفر الله ونتوب إليه، أو هذا شيء ابتلينا به ونرجو الله أن يعصمنا من المعصية، نرجو الله جل وعلا أن ينقذنا مما نحن فيه، ادعو لنا بالسلامة من هذه الأمراض التي وقعنا فيها. قالوا لا، عملنا هذا إصلاح. عكسوا، لأن فرق بين العاصي إذا كلمته وقلت له اتق الله ولا تعص الله قال هذه بلوى، اسأل ربك العافية، أنا مبتلى وأرجو الله جل وعلا أن يعافيني كما عافاك، هذا يرجى له الخير، يرجى له النجاح في أمره لأنه معترف بذنبه. لكن المصيبة كل المصيبة إذا أفسد وقال هذا هو عين الإصلاح، كأنه يقول ما تستقيم الدنيا إلا بكذا، ما تصلح الأحوال إلا بهذا الفعل، هذا فعلي صلاح للعباد وصلاح للبلاد. قالوا إنما أداة الحصر، إنما نحن مصلحون، يعني عملنا محصور في الصلاح، ما في شيء من الفساد أبدا، الفساد ما أنتم فيه. أما نحن المنافقون يقولون نحن لا فساد عندنا أبدا، وإنما عندنا الصلاح، ما عندنا مساواة أو قلة إيمان أو وقوع في شيء من المعاصي، لا، كل عملنا أصلاح، إنما نحن مصلحون. فيقولون، يقول بعضهم إن مداراتنا للمسلمين ومداراتنا لليهود بجوارهم في المدينة واتصالنا بهؤلاء وهؤلاء هذا عين الصلاح، عين الاستقامة، إنما نحن مصلحون لانتكاس فطرهم وما جبلوا عليه من حب الشر وإيقاع الفتنة وإثارة الخلاف، صاروا يرون والعياذ بالله المنكر معروفا. في بعض الناس يقع في المنكر ويعرف أنه منكر، هذا يرجى له السلامة، لكن الذي يقع في المنكر ويرى أنه هو المعروف بعينه مثل هؤلاء. قالوا إنما نحن مصلحون، هذا عملنا صلاح. قال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال هم المنافقون. أما لا تفسدوا في الأرض، قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وعن أبي العالية في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعسوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وعن سلمان روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال أصحاب هذه الآية لم يأتوا بعد، فحمل بعض المفسرين كلامه رضي الله عنه على أن من سيأتي سيكون فيه أفظع من صفة المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المنافقين عندهم شيء من المدارات، وسيأتي أناس يقول أفظع من هؤلاء وأشد، أو يقول إن أولئك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا، وسيأتي من هو على غرارهم ومثلهم. وروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم على أن هذه الآية في المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على غرارهم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا نزل أمر لشخص ما مثلا فهو أمر للأمة قاطبة، ليس لهذا وحده، وإذا نزل نهي عن فعل اقترفه أحد الناس فهو نهي للأمة قاطبة عن الوقوع في مثله. وهذا معنى قول بعض المفسرين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني قد تكون الآية ما سبب نزولها، قيل نزلت في كذا، نزلت في الوليد بن المغيرة، نزلت في أبي بن خلف، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فالعبرة بعموم اللفظ، يعني إذا كان فعل ترهيب فهو لكل من اقترف هذا الفعل، وإذا كان فعل ترغيب فهو حث وترغيب لمن يفعل هذا الفعل، سواء كان من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو من يأتي بعدهم. فسواء كانت هذه كما قال سلمان رضي الله عنه لم يأتي أصحابها بعد، يعني أنه سيأتي أناس من المنافقين أفظع من هؤلاء، أو أن هؤلاء ذهبوا وسيأتي من هو مثلهم أو أشر منهم، فهي في صفات المنافقين. والمنافق تقدم أن عرفناه هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني قلبه كافر وظاهره يدعي الإسلام، يعني يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ويصلي ويخرج للجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويدفعون الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويدلون بأصواتهم وآرائهم، وهم منافقون كفار في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال ابن جرير رحمه الله: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم بفعلهم هذا مصلحون فيها. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أجاب علام الغيوب جل وعلا عما في صدورهم الذي يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. قال: ألا إنهم هم المفسدون. لما حصروا عملهم هم في الإصلاح قالوا: إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون. أجاب الله جل وعلا بفضيحتهم ونقض ما قالوه بمؤكدات ومنبهات. ألا أداة تنبيه، إن المؤكدة، ألا إنهم هم المفسدون مؤكدة، الجملة الإسمية أبلغ من الجملة الفعلية، ألا إنهم هم المفسدون مبتدأ وخبر، اشتمل جوابه جل وعلا على مؤكدات تناقض ما قالوه. ألا أداة تنبيه، ألا أداة استفتاح وتنبيه، يعني انتبهت مؤكدة لما بعدها شيء يقين. إن هذه من المؤكدة، إن حرف توكيد، هم ضمير الفصل المأتي به مؤكد، الجملة الإسمية هم المفسدون أبلغ من الجملة الفعلية. ألا إنهم هم المفسدون، يعني الفساد في أفعالهم، ما في أفعالهم شيء من الصلاح أبدا. وتنزل الآيات القرآنية في الرد عليهم، ولعمى بصائرهم والعياذ بالله ما يرتدعون وما يرجعون وما يندمون على ما حصل منهم وما يتوبون إلى الله ويفيقون مما هم فيه من النفاق والعياذ بالله. قلوب عميا، وإلا الله جل وعلا ينزل الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم في فضيحتهم ومع ذلك ما يتوبون، والله يناديهم بالتوبة ويرغبهم فيها ولا يستجيبون. أفلا يتوبون إلى الله؟ الله جل وعلا ينادي العباد قاطبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة في حق المؤمنين وفي حق المنافقين وفي حق الكفار. اقرأ. هذا الذي قاله أحسن: فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني ما يجوز للمسلم المؤمن أن يوالي الكفار، لأن من تولاهم فإنه منهم، والواجب أن يتولى المؤمن المؤمنين ويعادي الكافرين، ولا يتولاهم، علما بأن الموالاة شيء والمعاملة شيء آخر. الموالاة المحبة والميل إليهم، وهذا محرم. التعامل معهم بالحسنى مرغب فيه، التعامل معهم بالحسنى، لأن التعامل معهم بالحسنى يرغبهم في الإسلام، لأن الإسلام لا خداع فيه ولا غش ولا خيانة ولا كذب، فالتعامل معهم بالحسنى يرغبهم في الإسلام، والتعامل معهم بضد ذلك ينفرهم عن الإسلام، كما هو الحال مع الأسف الشديد حال كثير ممن يدعي الإسلام ينافي الإسلام ويرد عن الإسلام بفعله السيء، لأنه يقولون إذا كان هذه أخلاق المسلمين فلا خير في الإسلام، والإسلام كله خير وصلاح، لكن أخلاق أهله ما تقيدوا به، لو تقيدوا به لدعوا إلى الله بأفعالهم الحسنى، كما هو حال التجار سابقا. انتشر الإسلام في كثير من بقاع الأرض بعمل التجار، التجار ما كانوا دعاة إلى الله وما كانوا خطبا ولا وعاظ، وإنما كانوا يعاملون معاملة حسنة، فرغبوا في الإسلام في معاملتهم الحسنة، يعاملون الصديق والعدو والمؤمن والكافر كلهم بصدق وأمانة وإخلاص، ما يغش هذا لأنه كافر، ولا يخون العهد هذا لأنه كافر، ما دام بينك وبينه عهد أو معاملة فما يجوز لك أن تغشه، بخلاف المحارب، فالمحارب نعم الحرب خدعة، ما أمكنك أن تغش المحارب وتخدعه نعم فافعل، لأن هذا يعتبر قوة وظفر، بخلاف غش غير المحارب فهذا خديعة ولا يجوز. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم سبيلا. إن المنافقين، ولكن لا يشعرون، يعني لعمى بصائرهم لا يشعرون بحالهم، يعني مصيبة أن الإنسان يجهل ولا يعلم أنه جاهل، وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالجهل المركب، لأن الجهل البسيط ممكن أن يتعلم الإنسان، تقول له ما كذا يقول ما أدري لا أعرف، أخبرني أعلمني أرشدني، هذا الجاهل فيه يسمى جهل بسيط، يعني قابل للتعلم، لكن الجهل المركب والعياذ بالله هو الجاهل الذي لا يدري أنه جاهل، لا يعرف أنه جاهل، فهذا جهل مركب ويضر صاحبه ضررا عظيما. ومثل هؤلاء في قوله تعالى: ولكن لا يشعرون، لا يعلمون ولا يدرون ولا يستشعرون بأنهم في حال فساد، وضرر عظيم على المجتمع، ما يدرون بهذا، يتوقعون أنهم على الخير وأنهم بمداهنتهم للمؤمنين وللكافرين أنهم نجحوا بهذا، وأن هذا يعتبر ذكاء ويعتبر حذق وحسن تصرف ونحو ذلك كما يقول بعض الناس، وهذا سياسة ونحو ذلك. هذا النفاق الذي يوقع صاحبه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.